نطيط بكل بطنينا نعيش سوري ليه ونسي كلتي وجمعيتنا وكلتي مفيد زرقا وبيضا رايتنا ونعلي وقف كل بكيد غرباش نقل بعضنا وستيرنا توجرم زيد سفريد غيب علينا يلقو اسم فهمتونا يغنينا علي بردي رديتونا جامي فهمتو عقليتنا وغلقتو برشا فينا قلي نوسي يا بيبي كل مكان راح تشوفها عما انتي يا كوميدي والله ما عندك بيضا شفنا منك كان الأدرى قلتو الجروب تزيدا في مخاخكم يا وليدي جامي حبيت الجمعية وانتو ماما سمعتوها حبيتين عشر حرية باش عم تظلموني بالمدرك صدموا عليا المستيل برجزوني كيس قلت على قضية عالجمعية حستوني وعيشلك يا سرقة يا وراغي برشدوني ومين استنى فيا بالنوم غارتو لحيود غربتو يوم تقولوا قضية كيف غي وصل صوتو ربي أول قضية يرجع لي بيتو وفراغي العقلية في الفراج من سموني جرحوني كل قضية ما قدرتو تمنعوني فانظر رفع في ضية راني جاي لولاد الفراش للي جابوا الحرية واللي عندو البراش واليوم نضم عالي ما يفرقنا في بركاش